بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن من السنة أن يبكر المصلي لصلاة الجمعة ويدنو من الإمام، لما ورد في فضل الصف الأول، والدنو من الإمام من فضائل. قال صلى الله عليه وسلم: إن الناس يجلسون يوم القيامة من الله عز وجل على قدر رواحهم إلى الجمعات، الأول والثاني والثالث. وسنده حسن. ولأبي داود: احضروا الذكر وادنوا من الإمام، فإن الرجل لا يزال يتباعد حتى يؤخر في الجنة وإن دخلها. قال ابن القيم وغيره: قرب أهل الجنة يوم القيامة وسبقهم إلى الزيارة يوم المزيد بحسب قربهم من الإمام يوم الجمعة. والدنو من الإمام من السنة في كل صلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. ولما رأى قوما تأخروا في المسجد عن التقدم، قال عليه الصلاة والسلام: لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فأقل أحواله أن يكون التأخر عن القرب من الإمام مكروه. ودلت السنة على أن يمين الصف أفضل من اليسار عند التقارب أو التساوي. وأما مع البعد فقد دلت السنة على أن اليسار الأقرب أفضل. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قالوا: كيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال: يتراصون ويتمون الأول فالأول. ويحرم أن يقيم المصلي غيره من مكانه ويجلس فيه، لحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه، متفق عليه. وفي صحيح مسلم: لا يقيمن أحدكم أخاه ثم يخالفه إلى مقعده فيقعد فيه، ولكن يقول: تفسحوا. وفي الصحيحين: من سبق إلى مكان فهو أحق به، فمن سبق إلى موضع مباح سواء كان مسجدا أو غيره في جمعة أو غيرها لصلاة أو غيرها من الطاعات فهو أحق به، ويحرم على غيره إقامته منه والقعود فيه. ثم إن هذا التصرف يحدث العداوة والبغضاء بين المصلين، وهذا ينافي مقصود الجماعة، إذ إن المقصود من الجماعة هو الائتلاف والمحبة. فإذا أقام غيره ولا سيما أمام الناس، فلا شك أن هذا يؤذيه ويجعل في قلبه ضغينة على هذا الرجل الذي أقامه. وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: وكونه يقدم ولده أو خادمه ويتأخر هو ثم إذا حضر قام عنه، فهذا لا يجوز ولا يحل ذلك بلا شك. انتهى كلامه رحمه الله. ثم إن هذا النائب الذي قدمه لم يتقدم لنفسه وإنما لغيره، رغم أنه مأمور بالتقدم، وفيه تحايل على حجز الأماكن الفاضلة لمن لم يتقدم. والأماكن الفاضلة أحق الناس بها من سبق إليها. والإيثار بالقرب محل خلاف بين أهل العلم، فلو كان المصلي في الصف الأول ثم جاء والده أو أحد من أهل الفضل فقام عن مكانه ليجلس فيه والده ونحوه فقد آثر مكانه الفاضل لوالده أو لمن يقدره. وقد قيل: إن الإيثار بالقرب مكروه ويحتمل ألا يكره إذا كان الذي آثره من أهل الفضل، لأن تقديمهم مشروع. وقال ابن القيم: ومن قال إن الإيثار بالقرب لا يجوز فلا يصح قوله. وقد طلب أبو بكر رضي الله عنه من المغيرة بن شعبة أن يبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوفد ثقيف، وهو من الأخبار التي يسر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد آثرت عائشة عمر بدفنه في بيتها جوار النبي صلى الله عليه وسلم، وسألها عمر ولم تكره له السؤال ولها البذل. فإذا سأل الرجل غيره أن يؤثره بمقامه في الصف الأول لم يكره له السؤال ولا لذلك البذل. والإيثار في العبادات أقسام: الأول الإيثار بالواجب، مثل رجل عنده ماء لا يكفي إلا لوضوء رجل واحد، وهو يحتاج إلى وضوء وصاحبه يحتاج إلى وضوء، فهذا لا يجوز أن يؤثره بالماء من أجل أن يتيممه، لأن استعمال الماء واجب عليه وهو قادر، ولا يمكنه أن يسقط عن نفسه الواجب من أجل أن يؤثر غيره به. الثاني الإيثار بالمستحب، وهو مكروه، كالإيثار بالمكان الفاضل في الصف الأول مثلا، فهذا غايته أن نقول إنه مكروه أو خلاف الأولى. الثالث الإيثار بالمباح، وهو محمود ومطلوب، ولهذا مدح الله الأنصار رضي الله عنهم بقوله سبحانه: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والرابع الإيثار بالمحرم، كمن يؤثر على نفسه شرب المسكر أو المخدر لصاحب له، فهذا حرام عليهما. وإذا وضع رجل سجادته في الصف وخرج من المسجد، فإن الصحيح من أقوال العلماء أن لغيره رفعه والصلاة مكانه، لأن القاعدة الشرعية: ما كان وضعه بغير حق فرفعه حق، لكن لو خيفت المفسدة برفعه من عداوة أو بغضاء أو ما أشبه ذلك، فدرء المفاسد أولى من جلب المصالح. وإذا علم الله من نيتك أنه لولا هذا المصلى المفروش لكنت في مكانه، فإن الله قد يثيبك ثواب المتقدمين، لأنك إنما تركت هذا المكان المتقدم من أجل العذر. قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: وليس لأحد أن يفرش شيئا ويختص به مع غيبته ويمنع به غيره، وهو غصب لتلك البقعة ومنع للمسلمين مما أمر الله تعالى به من الصلاة، والسنة أن يتقدم الرجل بنفسه. وأما من يتقدم بسجادة فهو ظالم ينهى عن ظلمه، ويجب رفع تلك السجاجيد، ويمكن الناس من مكانها، وعلى الناس الإنكار على من يفعل ذلك والمنع منه، لا سيما ولاة الأمر الذين لهم هنالك ولاية على المسجد، فإنه يتعين عليهم رفع تلك السجاجيد، ولو عوقب أصحابها بالصدقة بها لكان هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد. انتهى كلامه رحمه الله. ومن قام من مكان في المسجد لعارض اللحقة وحجز مكانه ثم عاد له فهو أحق به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام من مجلسه ثم رجع إليه قريبا فهو أحق به. رواه الإمام مسلم. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.